هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم سلق الرجل ابنه لأنه أخطأ، هل ستظنون أنني قد جننت، أم ستظنون أن هذا الرجل هو الذي قد جن؟ تمهلوا أصدقائنا حتى تفهموا جيدا ما أعني. أعرف أن الفعل الغريب هنا هو سلق، وسلق هنا بالطبع ليس معناه وضعه في الماء الحار وأغلاه دون أن يضاف إليه شيء من الدهن، فهذا هو المعنى الشائع للفعل سلق. لكن سلق هنا بمعنى ضرب، وتكون الجملة هكذا: سلق الرجل ابنه، أي ضرب الرجل ابنه لأنه أخطأ. ومضى لغوية مع جيهان الرياضي.